الحمد لله، الحمد لله الذي إذا أراد شيئًا قال له كن فيكون، وله من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أحمده حمدًا يليق بكريم وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه وخليلُه وخيرته من خلقه، أرسله ربُّه بالهدى ودين الحق ليُظهِره على الدين كلِّه ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد معاشر المؤمنين، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وعبادته، فإن العبادة حياة القلوب وربيعها وأنس النفوس وبهجتها، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أمة الإسلام، إن الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق ليتعزز بهم من ذلة ولا ليستكثر بهم من قلة، فهو الكبير المتعال، وهو المنعم المتفضل، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. وفي الحديث القدسي يقول الله جل جلاله: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. رواه مسلم. فالله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له، وهي الغاية التي لأجلها أرسل رسله وأنزل كتبه، ومن أجلها نُصِبَت الموازين، ونُشِرَت الدواوين، وقام سوق الجنة والنار، وانقسم الناس فيها إلى مؤمنين وكفار، ومُتَّقين وفُجَّار. قال جل شأنه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأصل العبادة توحيد الرب جل جلاله، ولقد أفاض الله في كتابه بذكر الأدلة وضرب الأمثلة وبيان دلائل الوحدانية وبراهين استحقاق العبادة، فقال سبحانه: قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. إخوة الإيمان، إن العبد إذا أخلص في عبادة ربه صلح أمره وانشرح صدره واطمأن قلبه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن آثار العبادة حلاوة الإيمان والطاعة، فلا يزال العبد في أداء العبادات والإكثار من الصالحات حتى يصبح الذكر أنيسة، والقرآن جليسة، والصلاة قرة عينه، والصيام متعته، فيحييه الله حياةً طيبًا، فيكون من أطيب الناس عيشًا، وأشرحهم صدرًا، وأقواهم قلبا، فتراه في أشد الكروب والخطوب، وعند حلول الهموم والغموم يفزع إلى الصلاة، يفزع إلى الصلاة، فيناجي فيها ربه ويبث إليه شكواه وهمه، يتذكر قول الرب جل في علاه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وهذا رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، بشر يعتريه ما يعتري البشر من حزن وهم وكدر، فيعلمنا بفعله ومقاله كيف يزال الهم وكيف يدفع القلق والغم. فكان إذا حزبه أمر صلى، وفي سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. وفي مسند الإمام أحمد قال علي رضي الله عنه: لقد رأيتنا ليلة بدر وما منا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في شأن عبادة الصلاة: فلها تأثير عجيب في حفظ صحة البدن والقلب وقواهما، ودفع المواد الرديئة عنهما. وما ابتلي رجلان بعاهة أو داء أو محنة أو بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم. وللصلاة تأثير عجيب في دفع شرور الدنيا، ولا سيما إذا أعطيت حقها من التكميل ظاهرا وباطنا، فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة ولا استجلبت مصالحهما بمثل الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن آثار العبادة تكفير الذنوب والخطايا والعفو عن الزلات والرزايا. ففي صحيح مسلم: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، أي استمتاع دون جماع. قال: فأنا هذا، فاقضِ في ما شئت. قال عمر: لو سترت نفسك، لو سترت نفسك. قال: فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه وتلا عليه هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة. وفي مستدرك الحاكم قال صلى الله عليه وسلم للرجل: أصليت معنا الصلاة؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. وبالعبادة تتهذب الأخلاق وتزكو النفوس، فالدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وإن حسن الخلق ليبلغ بالعبد درجة الصائم القائم. ففي مسند الإمام أحمد قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقاتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة. معاشر المؤمنين، ليست العبادة منحصرة في أركان الإسلام، بل العبادة أشمل من ذلك وأعم، فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فيدخل فيها عبادة القلب واللسان والجوارح والأركان، كمحبة الله وخشيته وخوفه ورجائه، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وصدق الحديث، وأداء الأمانة. فيندرج تحت العبادات أبواب كثيرة من الخيرات. وفي سنن الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. بل عند استحضار النية الصالحة يصبح طلب الرزق عبادة، وسعي المرء على مصلحة من يعول عبادة، وكل الأعمال المباحة عبادة. ففي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وفي صحيح البخاري لما سئل معاذ رضي الله عنه عن صلاته بالليل قال: أما أنا فأنام وأقوم، فأحتسب قومتي ونومتي. فكان رضي الله عنه وأرضاه يحتسب الأجر في النوم كما يحتسبه في قيام الليل، لأنه أراد بنومه التقوي على العبادة والطاعة. وإن من فضل الله وكرمه وجوده ومنته أن من ترك الحرام وابتعد عن الآثام خوفاً من الله ورجاء ثواب الله عد ذلك من طاعاته، وكتبت له في ميزان حسناته. فتصبح حياة المسلم كلها عبادة، كما قال جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. له النعم التي لا تعد والآلاء التي لا تحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن الواجب على المسلم أن يهتم بأمر عبادته ويحسنها ويعظمها، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن كان يرجو لقاء ربه ويطمع في جنته ويستجير من ناره ويستجير به من ناره حري به أن يسعى لإحسان عبادته. فالعبادة لا يقبلها الله إلا بشرطين عظيمين وأصلين متينين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الله بينهما بقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً. وذلكم يا عباد الله هو مقتضى الشهادتين. وفي الحديث القدسي يقول الله جل جلاله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.